ينتقل من بلد إلى بلد من شيخ إلى شيخ، وممكن من علم إلى علم، ومهما كان العلم واحدا وتعدد الشيوخ تجد المادة التي تتعلمها تختلف من حيث قوتها وضعفها وكثرتها أو غزارتها وقلتها تختلف، لأن سبحان الله الله سبحانه وتعالى خلق من البشر الأعداد الهائلة التي لا نعرف كم خلق الله تعالى من نفس منفوسة، لكن تجد عند كل عالم ما لا تجد عند الثاني، حتى في أشياء محصورة كالتفسير مثلا، لما تقرأ تفسير صورة معينة وتشوف كل عالم فسر الصورة، دائما تجد فائدة زائدة عند كل منهما على الآخر، وهكذا مع أنه شيء محصور ومتوارث. يعني المفسر الآن الذي يفسر الآن ويكتب يبني على ما سبقه، مع ذلك تجد من الفوائد ما يفتح الله تعالى به على هذا المتأخر. وذلك يقال كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، والله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كان هذا التمثيل عجيب، ما ينتهي ما ينتهي، وإحنا لو نتصور البحار هذه المداد عقولنا ما تتحمل هذا التصور، فكيف إذا قيل إن علم الله فوق ما تصورتم بكثير في مثل هذا الذي لم تتصوروا. هذا شيء عظيم. ولذلك سبحان الله، يعني تشوفوا في رحلة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ارتحل موسى مع غلامه للقيا الخضر، وكان موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله وكليم الكليم، ليس الأمر بسهل، رسول مكلم من قبل الله وخص بهذا، وله من المناقب ما لا يجهل، وهو من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. مع ذلك لما يسمع بأن رجلا عند ملتقى البحرين، عند مجمع البحرين له علم ليس لموسى عليه الصلاة والسلام، طمع في أن يلقاه وراح. تصور أنت هذا الأعلم بني إسرائيل اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام، لذلك لما كان سبب رحلته أنه لما كان على المنبر وسئل من أعلم الناس قال أنا، وهو يقصد طبعا حقيقة لأنه رسول وهو أعلم الموجودين لا شك، لكن الله تعالى أراد أن يوسع دائرة تفكيره وذهنه وأخبره، قال بلى عبدنا الخضر أين هو، هذه علامته، فذهب إليه مع أن الخضر دونه، لكن هكذا التواضع للعلم، لا بد أن الإنسان إذا تواضع يتواضع للعلم وأهله، ولو كان هذا المعلم أدنى منه حتى في رتبة العلم، لكن عنده في بعض الأبواب علم زائد على علمه، يذهب إليه ويتعلم على يديه، كما كان ابن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه كان إذا أتى رجلا يطلب منه علما أو رواية حديث، إذا جاء عند القائل وقالوا هو نائم يتوسد بردته عند الباب، يتوسدها ينتظر خروج صاحب البيت، يقول والرياح تسفي عليه من الرمال ما تسفي، بلاد رملية وإحنا ما نتحملها لا شك، مع أننا نعيش ما شاء الله في بيوت الذرة من الغبار ما نتحملها، وهم كيف يتحمل رمال تسفى على وجهه، لأنه عنده همة أعظم مما هو فيه تشغل باله، يعلم بأن فلان عنده علم وبحاجة إليه وينتظر. لما يخرج الرجل يقول لماذا لم تطلبنا، قالوا هو قائل نائم في القيلولة ما نحرجك، قال بل نحن نأتيك، صاحب البيت قال نحن نأتيك وطلبنا نجيك، أين أنت؟ ابن عباس لم يغره أنه صحابي، ولا غره أنه من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقه في الدين وعلمه التأويل، عالم بالتأويل والفقيه، ولم يغره أنه من أهل البيت، ولم يغره أنه ما عرف الكفر، دخل في الإسلام وذو صباه، كل هذا لم يغره. فذهب رجل دونه يطلب عنده العلم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. على كل حال، العلم بابه عظيم وشرفه أكيد لا يجهله أحد، ونحن بحاجة إلى أن نؤكد على إخواننا بمثل هذا، لأن حياة الناس بالعمل الصالح. الله تعالى دائما يمدح الناس بالإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينجون من خسران بهما، والعصر أن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلى آخر الآيات التي يعرفها صغار أبناء المسلمين. والعمل الصالح لا يمكن أن يبنى إلا على العلم، وكذلك الإيمان. لا يمكن أن تعرف العمل الصالح من غيره إلا بالعلم. ولذلك حتى في التوحيد في الإيمان، الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه كلها في بيان أثر العلم وكونه إماما للعمل، أي سابقا للعمل. فما يمكنك أن تعمل إلا بعلم، وإذا عملت بعلم صرت من أولياء الله الصالحين، لأن عندك جمعت بين العلم النافع والعمل الصالح، بين العلم النافع نفعك الله تعالى بهذا العلم. ولماذا؟ لأن تبعه العمل. ليس كل علم يتعلم، بعض العلوم ضارة وبعض العلوم لا تضر ولا تنفع، لكنها تضر من جهة ماذا؟ أنها لغو تضيع الوقت، هذه ليست بجيدة. لكن إذا الناس طلبوا العمل الصالح جادين، عليهم أن يطلبوا العلم أولا. إذا طلبوا العلم حصلوا الفضيلتين، إذا حصلوا الفضيلتين هذا من أولياءهم الصالحون. يعني حتى لو كانوا في ظرف لا يسعفهم فيه أن يردوا عدوا، لو رفعوا أيديهم بالدعاء كفوا. وعندنا مثال في هذا معروف لديكم، اللي هو يوم خروج يأجوج مأجوج. الله يقول لا يدان لأحد بهم، بمعنى لا قوة تواجه يأجوج مأجوج لكثرتهم. ماذا يفعل عيسى عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين القلة؟ يتوجهون نحو الشام عند جبل طور، يرفعون أيديهم، الله يغيثهم ضد هذا العدو يأجوج مأجوج. فلذلك الصلاح هو حقيقة مفتاح كل خير، الذي يسميه القرآن الكريم بالتقوى. علق الله تعالى كل خير على التقوى، كل خير معلق على التقوى في كتاب الله عز وجل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم وصفهم أول ما جاء في كتاب الله عز وجل. وهكذا لكن هذا كله مع التعب، كما قلت لكم الرحلة. إذا كان موسى عليه السلام يرحل إلى الخضر وهو دونه، فكيف بنا نحن؟ لذلك لما التقى موسى مع الخضر عند مجمع البحرين، كما جاءت العلامة ذكرها الله له عند التقاء البحرين، قال بعض المفسرين تنكيتا لهذه الفائدة، قال التقى البحران عند مجمع البحرين، التقى البحران موسى والخضر عند مجمع البحرين، وكان الأمر كذلك. وهذا طبعا فيه شيء مؤثر، لأن لما شاف موسى والخضر رأيا عصفورا على حافة السفينة، ثم نقر بمنقاره بعض القطرات ليشرب، قال ما علمك، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر الكليم ومن معه، ما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا المصفور من هذا البحر. كيف بعلم الله تبارك وتعالى؟ تمثيل التقريب. ولذلك سبحان الله العظيم، العلماء يذكرون من بركة الرحلة في طلب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يذكر طلبة العلم بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من طلب العلم، قال من سلك طريقا، لبيان أن العلم ينبغي أن يؤتى، لا يأتيك وأنت جالس مثل ما نحن اليوم الشريط في الجيب والقرص في السيارة، وأحيانا جالس أنت على الانترنت تكي تسمع يعني العلوم الزاخرة جايتك لبيتك، لكن العلم اللي تجد فيه الخير العظيم والبركة والأثر والبقاء والنمو، والعلم تتعب عليه ترحل من أجله تجد فيه الخير والبركة. والله يوفقنا وإياكم الخير. شيخ تعقيبا على كلامك، في ظل ما يعيشه أهل بلدنا من فقر العلم وأهله، السبيل الوحيد لإقامة دين الله هو بطلب العلم الشرعي والبشري، لا يكون الحل ولا بحث. لا شك، وهذا يكون نتكلم عنه الآن، لا نشك في ذلك. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما هو العلم المذكور في هذا الحديث؟ وإذا لم يكن موجودا في البلد هل يتوجب السفر لطلبه؟ طلب العلم فريضة. سأل رجل مالكا رحمه الله هل طلب العلم فريضة؟ قال نعم، ثم ناداه قال خذ من العلم ما يلزمك، بمعنى ليس كل العلم فريضة، لأن العلم فيه واجبات فيه مستحبات فيه ملح زائدة. فالعلم الواجب أولا باتفاق الذي يجب على جميع الناس علم التوحيد، قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن، ما في أحد يتخلف عن التوحيد، هذا علم لا بد منه لأنه مفتاح الجنة، لا إله إلا الله تجده في الإسلام في الإيمان في الإحسان. ثم بعد ذلك أشياء مثل أن تعرف كيف تصلي أو ما يسبق ذلك من طهارة، تعرف كيف تصوم كيف تحج كيف تزكي، هذه أشياء واجبات أيضا، وقد تكون واجبات أخرى عينية كأن تكون تاجرا فيجب عليك أن تتعلم أحكام التجارة حتى لا ترابي ولا تغش ولا تأخذ حقوق الناس وأنت لا تدري، فهذه يجب تعلمها. وكان عمر رضي الله عنه يخرج من السوق من ليس بفقيه بالبيع والشراء كما صح عنه، هذه لابد منها. متزوج لا يعرف حقه من حق زوجته واجبه من واجب زوجته، لابد أن يظلمها وأن تظلمه ويقع الخلاف، إذا هذا لابد أن يتعلمه وهكذا. لكن ليس كل شيء يجب على الإنسان يتعلمه، فالعلوم تختلف بحسب حاجة الإنسان، في أشياء مشتركة في أشياء تخص كل إنسان، وهناك علوم مستحبة يعرفها الإنسان، وهناك مفاتيح للعلوم لا يمكن دخول على بعض على العلم عفوا كله بالشريعة بها، مثل اللغة مثلا، يعني في واحد الآن يستطيع أن يتعلم الشريعة باللغة العربية؟ ما يمكن تعلم اللغة العربية لأنها مفتاح لفهم خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل الآن طالب علم يريد أن يصبح عالما ولا يدرس علم الحديث مصطلح الحديث، ما يمكن، هذا مفتاح، مفتاح لمعرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وأنت واجب عليك أن تعرف الحديث الصحيح لأن يجب عليك أن تعمل، والحديث هو من العلوم التي تتعلمها لتعمل، لأنها الشريعة هو غاية، العمل هذا غاية، والحديث لا بد منه كالقرآن وهكذا. توجد بعض العقبات، من كان متزوج وله أبناء ومن كان والديه لا يسمحان له بالسفر. الزواج ليس بعقبة يا أخي، ليس بعقبة، لأن الحقيقة التوفيق من الله ليس بهذه الأمور المادية، التوفيق يكون من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفقك لأن تعمل عفوا لأن تتفقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير فقهه في الدين. بعض الناس أعزب وما شاء الله ابن وزير وكل شيء يجيه بدق الزر، يدق على الزر والخير عنده، مع ذلك لم يوفق، ربما يجهل حتى أركان الصلاة لا يعرفها. شغل المفتون بالفتن أو شغل بالدنيا أو شغل بسفاسف الأمور أو شغل بالنوم والكسل والدعاء. وبعض الناس متزوج ممكن عنده 4 نساء، كثير من علمائنا عنده 3-4 نساء، نقول الزواج زواج زواج ليس بعائق، مع ذلك العطاء منهم ما شاء الله عطاء كثير جدا. فليس الأمر كذلك، إنما التوفيق بيد الله وحده. شيك الخير يفقهك الله في الدين ويثبتك ويجعلك من أحسن الدعاة إلى دينه، ما فيك شيء خير الله المستعان. لذلك هذه ليست بعقبات، وإنما على الإنسان أن يتقي الله. إذا اتقى الله علمه الله تعالى ما لم يعلم ووفقه وأذهب عنه العقبات هذه. وفي أشياء طبعا يحتال لها الإنسان. نعم. لا بأس تكتب شيء أنه تخاطبهم. نعم هذا ما هذا شرط باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لأنه يقول جعلنا لهم أزواج وذرية، ما يجوز، لأن هذا الغاية من الزواج، ثم هذا ظلم للثانية ولو هي قبيلة لأنها قد تقبل، لأنها مثلا ما وجدت حل إلا هذا. نعم لا بد من هذا. نعم صحيح، قد يغمض العين عن تحديد العدد، لكن بالنسبة للقطع تماما ما يجوز. طيب لكن في إلى أي حد نساء؟ وصل سؤال واحد فقط وخلي المجال للإخوان. سؤالان. طيب. من كان في بلدنا ممن امتن الله عليه ببعض العلم، هل يتوجب عليه تبليغه؟ تبليغ يتوجب على كل إنسان إذا لم يوجد غيره ممن يبلغ، لكن في الأشياء التي يجب تبليغها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا الآية، فكيف إذا كان هو الذي عنده علم في ذلك المكان يبلغ؟ نعم، لكن كل إنسان بحسب قدرته، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن ما عندنا في البلد علماء ولا دعاة ولا. نعم هو جوك كما سمعت. هل يمكن تشبيه حال الدعوة الآن في بلدنا بحالها في العهد المكي، فيتبع نفس السبيل الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين من الدعوة السرية، لكن ليس كما هو عند أصحاب التنظيمات السرية؟ نعم، إذا لم يكن كالتنظيمات السرية التي تريد أن تنخر في جذع الدولة وتسقطها، وإنما يدعون سريا لأجل أن الوضع يمنعهم من ذلك، نعم هو كذلك، والوضع كذلك أيضا شبيه بوضع مكة، مع عدم تشبيه الحكومة بحكومة مكة الكافرة. شيخ الله يبارك فيك، مزيد تبيين، يعني كيف تكون الدعوة السرية حتى ما يختلط الأمر؟ حتى، والسرية ما يستطيع أن أحد يحدده لك، لأن هذا كل إنسان عند الممارسة يعرف كيف يسير بالدعوة. ثم لا يمكن أن نقول الدعوة السرية هكذا مطلقا، لأن المناطق عندكم تختلف، في بعض المناطق أيضا الناس يختلفون، بمعنى يسمحون لزيد أن يدعو يتحرك يمشي ممكن في المقاهي في النوادي يلاقي ناس إلى آخره يكلمهم، وربما في بعض المناطق قد يسمح لشخص ليس مرخص له يقوم في المسجد يقول كلمة كما في بعض البلدان، ولا يسمحون لآخر، الوضع يختلف. إذا كان حقيقة شخص ما يستطيع أن يدعو إلا سرا، بمعنى يدعو أهله يدعو جيرانه يدعو زملائه في الوظيفة هكذا بينه وبينهم فقط، أو بأن يقوم بشراء كتب وأشرطة وأقراص ثم يوزعها دون أن يظهر ذلك ويكشفه، هذا أيضا من الدعوة السرية. حفظ القرآن ما يكفي أبدا، الخوارج من أحفظ ناس القرآن للقرآن، وهم أول من ابتدع في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بل هي الفتنة في الحقيقة. كثير من الشباب يفتتنون بحفظ القرآن، يحفظ القرآن شوف نفسه خير من خير من غيره، يبدأ يفتتن ثم يبدأ يفهم الدين مثل ما يملي عليه رأسه، ثم يبدأ يتهم العلماء أنهم غير عمليين لا يطبقون ولا ولا ولا آخره، فيعتزلهم ويبقى أستاذه الشيطان يوسوس له وهكذا. لذلك بل الصحابة كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلمون فيها ما فيها من العلم والعمل ويحفظوها. هذا الطريق المثلى، يبقى متزنا، أما كونك تحفظ شيئا ثم يصبح سببا لغرورك هذه مشكلة، ويصبح سببا لضلالك العلمي لا تفهمه، وإذا فهمته ضللت هذه مشكلة ثانية. لا بد منه، ما يكفي ما يكفي، لأن الذي أتى بالقرآن هو الذي أتى بالحديث عليه الصلاة والسلام، وفي الأحاديث أشياء ما توجد في القرآن. القرآن ما بين لك أنه القرآن حرم عليك الدم هكذا مطلقا، والحديث أحل لنا بعض الدماء كالكبد والطحال، هذه ما تتعلم في كتاب الله، وأشياء يعني القرآن حرم الميتة والحديث حل الجراد والسمك، ميتة الجراد والسمك أمور ما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئ شبعان متكئا على أريكته يقول حسبي في القرآن، ما أحله كتاب الله أحلته وما حرمه حرمته، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لا بد أن يتعلم، لكن ليس بشرط أن يتعلم ذاك العلم المتوسع فيه، إنما يعرف الأشياء الأحكام التي لا بد له أن يعرفها. والإنسان ما يمكن أن يقول حفظ القرآن وعرفت التفسير وانقطعت، لأن العلم لا ينقطع صاحبه، تعلم لا يجوز الانقطاع عنه، العلم من المهدي إلى اللحد، وقيل من المحبرة إلى المقبرة، المحبرة فيها الحبر إلى المقبرة، العلم ما ينتهي. يقول أحفظ القرآن وعرف التفسير معها ما حفظته وخلاص، هذا مسكين، وش خلاص؟ معنى خلاص راح تموت، خلاص من موت أنت مثلا متى تموت؟ تتعلم، تبقى تتعلم، لأنه يخشى عليك الكبر. أما إذا كنت مشغول ما تشغل بنعمة الله عن الله، لا يجوز. يزيد يحاول وهكذا، ما يتوسوس، يزيد يحاول. وإذا كان عنده أشياء لنفسه خفية تؤثر فيه عليه بالقرآن على نفسه. المعنى وقت ليكون فيه العلم متوفرا والناس يبدأون يتركون من العلم حتى عشره يهلكون، لأن هذه البداية، والبداية تدل على ما يتبعها، لأن الشيء يبدأ ينهدم شيئا فشيئا، مثل الشيء الذي يبدأ يبنى شيئا فشيئا شيء نفسه. وكذلك إذا كان هناك زمان فقد فيه العلماء وتعلم الإنسان ما تعلم ثم تمسك بعشر دينه، يعني هذا الذي يذكره تمسك به، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينجو بسبب أنه في زمان ذهب علماؤه وما بقي من يعلم إلا شيء قليل هكذا. هذا المقصود، المقصود يعني أن هذا الأمر نسبي بحسب أهل زمانه. لا لا لا، التعمد ما يصلح، دي يأخذ الحديث ويروح يقع في المحرمات وما يدري لعل يموت فيها، ومن يضمن له بأنه متمسك بالعشر لعله ما وصل، ومن يضمن له أنه متمسك بالعشر لكنه غير مقبول عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين. شيخ، إلى من يرجع الناس إذا غاب العلماء؟ ما أدري، لأن العلماء لا يغيبون، غابوا في بلدهم، يرجعون إلى من يعتبرون بمثابة العلماء بالنسبة لهم الذين طلبة العلم، ما لا يدركوا كله يتركوا جله، فاتقوا الله ما استطعتم. الموجودين من طلبة العلم يرجعون إليه، وإلى العلماء لا يغيبون تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. والطائفة هم أهل العلم. كثير من المساجد يؤذن فيها إما بالشريط أو بتسجيل من الإذاعة، يردد المصلين وراء هذا الأذان أم لا؟ الله أعلم. كيف يحفظ القرآن ما يتعلم علم شرعي؟ القرآن هو أصل العلم الشرعي، هذا هو العلم الشرعي. إذا تعلم التفسير تعلم أحكام الصلاة والزكاة والحج، وتعلم العقيدة، وتعلم أشياء ما تحصى. والله نشوف يا أخي، هذا بحسب ما تيسر من الوقت، ما نعيد ولا نفقد الأمل، لكن نشوف إن شاء الله. شوف الحجة مسحية. نعم صحيح، حجة مسحية صحيح، لكن ارتبطنا كثيرا مع غيركم، فنشوف كيف نوفق الوقت. من سبيل لي يعني سؤال موجه إلي أنا ولا لغيري؟ على كل، أنا صراحة ما عندي ارتباط بالإنترنت، ما عندي أدنى ارتباط ولا من قريب ولا من بعيد. ثم ثانيا ما أستطيع أن أجيب كتابة، هذا يتطلب وقتا، وإذا استطعت الله أعلم، إذا استطعت فيكون شفويا. يعني حتى لو كان عن طريق الإنترنت سيكون شفوي، ما أستطيع أكتب الأجوبة إلى آخره. شيخ، أحد الإخوة عنده محل يبيع الحلويات، وفي رأس السنة الميلادية الناس كلهم يشتروا أو جلهم يشتروا الحلويات ويحتفلوا يعني بالعيد هذا. ليش؟ عيد الكفار يعني. رأس السنة قصدك؟ نعم. هو يجوز له يبيع في الوقت هذا أم لا؟ كان يبيع كما كان يبيع، مهما يوفر لهم من أجل هذه النسبة لا يجوز. تصير يعني يصنع أشياء بأشكال خاصة للعيد هذا. ما يجوز أبدا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شيخ، ننصح الأخوة في تونس يعني يعتنوا بالفقه المالكي؟ يعتنوا بالفقه أولا، الذي هو الذي في معه الدليل، ثم ثانيا يعتمد بالفقه المالكي. يخطب بالعربية واللغة الثانية، لغة البلد. نعم، إذا كان يعرف بأن الناس كثير منهم أو أكثرهم لا يحسنون اللغة العربية، يخطب باللغتين حتى يستفيد الناس اللغة العربية أولا ويرفعوا مستواهم، ويخطب باللغة الثانية حتى يأتي الناس الفائدة، ما يخرجون كما دخلوا. ولو كان يخطب باللغة العربية ثم بعد الخطبة يجلس الناس الأعاجم ليستمعوا لترجمة الخطبة بلغتهم لمن يترجمها، أيضا جيد. كل شرك كفر وكل كفر شرك، لكن الكفر أعم من الشرك، لأن الذي يكون موحدا لله لا يعبد إلا الله، لكنه مثلا يسب الدين، يكون كافرا لكن ليس مشركا. ما أشرك إنما كفر. وكذلك من لا يؤمن باليوم الآخر يؤمن بكل ما جاء في الدين لكن يكفر باليوم الآخر، هذا يكفر لكن جهة كفره ليست شركا. شيخ، وقول الله عز وجل فرأيت من اتخذ إلهه هوى، أيوة، ما يكون يعني كل شيء وقع فيه ليس نوع تشريك، يعني هنا تشريك الهوى. إيه نعم، شريك الهوى نعم صحيح، يعني لكن لكن اتخذ إلهه هوى حتى أشرك، هذا المقصود، ليس محسوب أنه إذا تبع الهوى أشرك، وإلا كل متبع لشهوة نفسه مقابل ترك شيء من دينه يكون متبعا لهواه. وهل كل من فعل هذا يكون مشركا كافرا؟ لا، إنما المقصود اتبع هواه حتى أشرك. يقصدون ضريح لدعائه وطلب المدد منه والنصرة منه، هذا شيء لا شيء. العبرة أنه للتوبة.